يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبه بيتك بالسلامه، سايبه بيتك بالسلامه، ورايحه للي يصونك، ورايحه للي يصونك. يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبه بيتك بالسلامة، سايبة بيتك بالسلامة، ورايحة للي يصونك، ورايحة للي يصونك. ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ورايحة للي يصونك. كنت عارفة إن حجابك هو الخير والنور لشبابك، والفرحة اللي دقت بابك بعريسك ابن الأصول. شوف النهاردة السعادة هو جالك، الليلة دي كاتب كتابك. شوف النهاردة السعادة هو جالك، الليلة دي كاتب كتابك. مبروك يا عروسة هنيالك، طول يا فرحي بينا طول. يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبه بيتك بالسلامه، ورايحه للي يسونك، ورايحه للي يسونك. ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ورايحة للي يسونك. من والدتها نصيحة خدتها، لو عملت بيها في حياتها هتعيش والله سعيدة في بيتها، هتعيش مرتاحة في أمان. حماتك في عينيك شيليها، قوم الصبح وبوس ايديها. حماتك في عينيك شليها، قوم الصبح وبوس ايديها. راعيها تملي وطعيها، هتلاقي زوجك فرحان. يا عروسة اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبه بيتك بالسلامة، ورايحة للي يسونك، ورايحة للي يسونك. يا عروسة اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبه بيتك بالسلامه، سايبه بيتك بالسلامه، ورايحه للي يصونك، ورايحه للي يصونك.